يعني إذا قلت لإنسان أنت فاسق أو يا فاسق صرت أنت الفاسق، إلا إذا كان هو كذلك. وهكذا من كفر أحدا وقال أنت كافر أو يا كافر وليس كذلك صار القائل هو الكافر. وفي هذا دليل على أن هذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد هذا القائل أن يكون هو الذي يتصف بهذه الصفة. وعلى هذا فلا يحل للإنسان أن يقول لأخيه المؤمن يا فاسق أو يقول فلان فاسق، إلا إذا كان كذلك وأراد أن يحذر منه فلا بأس. وكذلك لا يقول له يا كافر أو يقول فلان كافر، فإنه لا يحل له ذلك ما لم يكن هكذا. وفيه التحذير من تكفير المسلمين بغير دليل شرعي، خلافا لما يتجاسر فيه بعض الناس والعياذ بالله، يكفر على أدنى شيء يقول هذا كفر وهذا فسق وما أشبه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.